من الشيطان الرجيم. السماوات وما في الأرض وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

أفمن هذا الحديث قالوا وَقِرَّهُ وَاتَّبَعُوا Yeah. والزجر تركناها Oh.

قويا. وأما Oh! Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والسماء صدق الله العظيم.